ثم افتتح رسالته بقوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام له تعريفا وتنكيرا صورتان: الأولى تعريفه بقول السلام عليكم، والصورة الثانية تنكيره بقول سلام عليكم، وكلاهما واردان في خطاب الشرع. فإذا شاء المسلم قال السلام عليكم، وإذا شاء قال سلام عليكم. فباعتبار صحة الإتيان بهما هما صحيحتان واقعتان موقع التحية المأمور بها شرعا. وأما باعتبار التفضيل بينهما فالصحيح أن التعريف أفضل من التنكير لأمرين: أحدهما أن السلام من جملة الذكر والدعاء، فتكثير حروفه تكثير لأجوره، فتكثير حروفه تكثير لأجوره. والآخر أن التعريف أدل على كثرة الأفراد من التنكير، أن التعريف أدل على كثرة الألفاظ من التنكير. فإنه وإن كانت النكرة تطلق في كلام العرب للتكثير، فإنه وإن كانت النكرة تطلق في كلام العرب للتكثير، لكنها لا تقع موقع الدالة على الاستغراق، لكنها لا تقع موقع الدالة على الاستغراق، فإنها أعم في الأفراد، فإنها أعم في الأفراد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.